الكلام ده مش قيل ولا ما قيل فيه، وبينا ذلك حتى، وقلنا ان هو المسألة تدور على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ الرهن يركب بنفقاته، صحيح ولا لا؟ وأيضا يشرب اللبن بإيش؟ بنفقاته، وعلى الراكب والشارب النفقة، مش بينا ذلك؟ وقلنا فرق بين الرهن والمرتهن في هذا الباب. طيب يبقى لنا الكلام على مسألة مهمة جدا في الرهن، وهي التي لنذكر عليها. طبعا كما قلنا في المعيار كل ما قاله في المعيار كله صحيح، يبقى لنا فقط النقاش معه في مسألة رهن المبيع، وهذه يستخدمها كثير من الوكالات. تبيع لك السلعة، تبيع لك السيارة، وبعدما تبيع هذه السيارة يعني منجمة تقسيطا، يعني على الترجيح في ان قول بيع التقسيط بيع صحيح. فهؤلاء يقولون لك الآن ما نريد كفيل ولا شيء، نحن نريد الرهن، لأن أنت الآن إذا قلنا بتمام البيع أنت تستقبض منا السيارة ويبقى لنا المال في ذمتك، فنحن نريد أن نحصل هذا المال، نحن لا نشكك فيك لكن نريد أن نضمن. قال فرهان مقبوضة، وأصل الشرع ولا مخالفة بذلك، فنريد رهان، والإجماع على أنه يجوز أن يرهنه شيئا غير المبيع، هذا بالإجماع، أن يرهنه سيارة أخرى، أن يرهنه بيتا، أن يرهنه أرضا، أن يرهنه ذهبا، كل ذلك يجوز بالإجماع. فالمسألة والنزاع هنا في أن يرهنه نفس المبيع، أن يرهنه نفس المبيع. هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى يمكن أن ندخل عليها هكذا، نلج إليها من غير أن ندخل السبيل الذي يصل بنا إليها. نقول السبيل إلى الكلام على هذه المسألة هو الشروط في البيع، الشروط في البيع، لأن هذا شرط. الوكالة تشترط على المشتري أن يرهن المبيع، هذا شرطه الآن. الشروط هناك طبعا الشروط التي توافق الشرع بالإجماع أنها صحيحة، والشروط التي تخالف الشرع بالإجماع أنها محرمة، هذا إجماعه إجماعان عندنا. الشروط التي توافق الشرع فإنها صحيحة لا كلام فيها، والشروط التي تخالف الشرع فإنها بالإجماع أيضا محرمة. لكن الخلاف بينهم إن كانت هذه الشروط فاسدة هل يفسد بها العقد أم لا؟ الخلاف بينهم هل يفسد بها العقد أم لا؟ وأيضا قد اتفقوا على بعض الشروط، أجمعوا على بعض الشروط أنها يفسد بها العقد، واختلفوا في بعض الشروط الفاسدة هل يفسد بها العقد أم لا؟ يبقى الصور أربعة، أجمعوا ثم أجمعوا، اختلفوا فاتفقوا ثم اختلفوا، صح؟ نعيد، أجمعوا على أن الشروط التي توافق الشرع أنها شروط إيش؟ صحيحة لا شيء فيها، وأجمعوا على أن الشروط التي تخالف الشرع أنها محرمة، أجمع ثانه، واختلفوا فيما بينهم في الشروط المحرمة هذه الفاسدة هل يفسد بها العقد أم لا، ثم اتفقوا على بعض الشروط الفاسدة أنها تفسد، واختلفوا في بعض الشروط الفاسدة هل تفسد العقد أم لا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب نحن نقول الآن نتكلم عن المذهبين ونضرب لذلك مثلا حتى يتضح، ثم نطبق على الصورة العملية في العصر الذي نعيشه. نقول بأن مسألة الشروط قد قال الجمهور، والجمهور بعدما اتفقوا اختلفوا فيما بينهم، مشكلة هذه، متى سنذهب إلى الاتفاق الكلي؟ هذه مسألة بقى نبحث عنها عند رضوان الله الذي علاه، ورضا الله غاية لا تطرق. أقول اتفق الأئمة ثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة، والترتيب أبو حنيفة مالك الشافعي، اتفق الأئمة الثلاثة بأن الشروط الأصل فيها المنع، شروط الأصل فيها المنع، ومعنى ذلك أنها تحرم إلا ما دل الدليل بالكتاب أو أبو السنة، هذه أصول الأئمة الثلاثة، وأيضا قول الظاهرية، قد قالوا ذلك الظاهرية، أيضا قالوا ذلك، قالوا بأن الأصل في الشروط المنع والحظر لا الإباحة إلا ما دل الدليل على الإباحة. ولذلك إيش بقى يقولون؟ يقولون كل شرط لابد أن نجد له دليل، ما وجدنا له دليل ممنوع. أما الشافعية توسعوا بعض الشيء عن الظاهرية، وحتى وافقوا الحنابلة في بعض الأمور، واستدلوا على ذلك بأصل أصيل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترطوا على بريرة أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلا شرطا، كله شرط في كتاب الله ليس في كتاب الله، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، قال ولو كان 100 شرط. طبعا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله يقصد به الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله. يبقى إذن قالوا هذا الأصل الأصيل عندنا. أما الحنابلة فخالفوا في ذلك وقالوا الأصل في الشروط الحل والإباحة، كل شرط جائز إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، كل شرط جائز إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. واستدلوا بحديث الترمذي، وحديث ده مختلف في السند اختلاف عظيم، لكن اتفق العلماء على صحة المتن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال والمسلمون عند شروطين فيها دلالة على أن كل شرط لابد من الوفاء به، يبقى هذه دلالة أن الأصل في الشروط أنها حلال ما إلا ما دل دلالة على الحرم. وقد قال الله تعالى في التأصيل العام يا الذين من أوفوا بإيش بالعقود، فقالوا بإذن الأصل في الشروط الحل. هذا الخلاف بين الاثنين الذي ندين الله به هو قول الجمهور وهو مذهب الشافعية، والأصل في الشروط الحرمة ما لم يدل الدليل على صحة هذه الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحا، قال كل شرط، كل نص في العموم، كل شرط باطل. هذا في أكثر من هذا إظهار، كل شرط باطل ولو كان 100 شرط إلا ما كان شرط في كتاب، إلا ما كان في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلا ولو كان 100 شرط. وأما ما استدل به الحنابلة في قول المسلمون عند شروطهم، إذا قلنا بتحسين الترمذي لهذا الحديث، نقول معناه المسلمون عند شروطهم بالوفاء إن كان الشرط قد أقره إيش الشرع، المسلمون عند شروطهم بالوفاء إذا أقر الشرع هذا الشرط. مفهوم ولا لا؟ يبقى عندنا هنا مسألة الشروط قد انتهينا منها، حتى نرى بأنه إذا جاءني أحد فاشترط قلنا له قف، ما دمت قد اشترطت في عقد البيع فهذه الإضاءة العظيمة تدعنا نقف لنقول الشرط هذا عليه دليل أم لا، موافق للكتاب أم مخالف، مفهوم ولا لا؟ أما الحنابلة ايش يقولون؟ رد الطرف ولا يهمك، 100 شرط صحيح، وهذا الصراحة فيه توسع غير مرضي حقا كما سنبين. بعدما قلنا بمسألة الشروط قالوا والشروط أنواع، من هذه الشروط حتى ندخل في أنواع الشروط فأرى الموت أمامي، من هذه الشروط الشروط التي تنافي مقتضى الايه العقد اللي هي نحن نريد أن نتكلم عنها الآن في المعيار، من الشروط شروط تنافي مقتضى العقد. الشروط التي تنافي مقتضى العقد قال فيها الشافعي والأحناف والمالكية يبطل بها العقد، الشروط التي تنافي مقتضى العقد يبطل بها العقد، وهذا بكلام من الأئمة الثلاثة، وقد دللوا أو وقد مثلوا على ذلك برجل اشترى زيد من عمرو بيتا وقال اشترط سكنا شهرا كاملا، فقال الكتاني في داعي الصنائع قال وهذا شرط ينافي مقتضى العقد فيبطل به العقد. كيف مقتضى العقد ايش؟ زيد اشترى عمرو ايش؟ الملكية في وقتها وتسليم حرية التصرف، لما أنت تحجزه شهر بعدما تمت المبادلة وفي ذمتي المال، أنت استلمت المال وأنا حصل الإجابة والقبول وتملكت البيت، أنت الآن لم تجعل الملكية تامة لي، قالوا فيبطل العقد بذلك. والشافعية قالوا نعم نفس مثلوا لذلك عندما قالوا وإذا قال زيد باع عبدا لعمر فقال لعمر وأشترت ألا تبيعه أو أشترت أن تعتقه، طيب فقالوا هذا شرط ايش ينافي مقتضى العقد، الا تبيعه يبقى اذا الملكيه تامه، الا لما اقول لك حجرت عليك ما اباحه الشرع وانت تعتقه يبقى انت ضيعت عليه المنافع ايضا، يبقى اذا هذا تدخل فيما لا يعنيك فهذا منافي العقد. قالوا يكون العقد بذلك باطل. اما المالكيه فقالوا في الصورتين تصح، هذا عجيب وهذا مقتضى العلم بقى لان المالكيه قد وافقوا خلاص كده احنا بنتلمس البركه مع الاخوه. الله اللي ماشي معي مستيقظ ومتقد الذهن يرفع يده، والذي يقول الى النوم لا يرفع يده، الاول متقد الذهن يرفع يده. الله طيب الذي في سبات عميق يرفع يده هذه من بركات الأولياء. أنت في ثبات عميق. طب الذي سيقول إلى النوم ارفع إيده. والله الصدق، الصدق من جاء، بس الحمد لله خلة قليلة يعني. مش طبعا عبد الله أنت، أنت سباق غير سباق، أنت أصلا العقل ليس معنا في الدروس أصالة. أنت العرس واخدك إلى الآن، فنحمد الله أن بدنك معنا، لكن أنت عقلك ليس معنا. هذه المسألة انتهينا منها يعني. أنت لا عتب عليك إلى سنة قادمة إن شاء الله، لا عتب عليك، لكن نحمد الله أنك لم تترك المجال. هي دي أهم شيء. طب ما أعيده، ما ماذا أعيد؟ إيش اللي أعيده حتى يستيقظ الإخوة؟ المالكية؟ احنا وقفنا عندها. لا ده انت مش تثبات عميق. هو هذا، اتفقوا الثلاثة على أن الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطل به الإيش؟ ومثلوا لذلك باع زيد لعمر شقة فقال له على أن تكونها إيش؟ قالوا هذا، هذا يبطل به العقد، هو منافي لمقتضى العقد. فهون التمليك الحر، وأنت تمام الملكية هنا. الشافعية الملكية قالوا لا يصح العقد. الله، أنتم معنا، قلتم الشرط المنافي للعقد يبطل به العقد. قلنا لا، نحن لا نخالف، نحن نقول ذلك، الشرط المنافي للعقد يقتضي، المنافي المقتضي العقد يقتضي بطلان، لا، لكن هذا ليس بمنافي لإيش؟ لمقتضي العقد. قالوا نحن لا نختلف معكم في إيش؟ في التوصيف. تفريع لا تأصيل، احنا اتفقنا بالتأصيل لكن اختلفنا معا في إيش؟ في التطبيق. في التطبيق احنا نقول هذا الشرط لا ينافي العقد. انتم قلتم نوصف هذا الشرط، الشرط بانه ينافي العقد لان تمام الملكية لا يكون به. نحن نقول لا، تمام الملكية موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح مثل هذه الصورة. قالوا كيف؟ قالوا اما النبي صلى الله عليه وسلم اما باع اشترى من جابر، من جابر ال ال ال البعير، واشترط جابر ايش؟ اشترط جابر حملانه الى المدينة وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم. على ان الشفاعية طبعا كان لهم توجيهات يلي يعني فيها لي لعنق النصوص. قالوا لا، ما قصد البيع قصد الرحمة به والرأفة والإحسان إليه صراحة، يعني هذا مخالف لأصول الشافعية. ليش؟ انظر بقى الآن، اعتقد، اعتقد ثم استدل، لأن أصول الشافعية أنهم في كل البيوع يأخذون بالظواهر لا يبحثون عنها. والآن تبحثون عن نوايا وتقولون لا، كان المقصد الأصل وراء ذلك الرأفة والرحمة وأعطاء والدلائل، فخذ الظاهر إجابه قبول بيع. قال بعني، أتراني ما كسبك لأخذ جملك؟ فقال بعني، فخذ بالظاهر على أصولك. هذا الصحيح. عامة نحن مع المالكية فيما قالوا ومع الشافعية والأحناف والمالكية فيما أصلوا. الشرط المنافي للعقد بأنه يبطل به العقد، لكن هذا الشرط ليس بمنافي للعقد. هذه الصورة لا يقع عليها التوصيف بأنه منافي للعقد. طيب، أما الحنابلة فيقولون والشرط المنافي للعقد يبطل ويكون فاسدا في نفسه، لكن لا، لا يرجع على العقد بالبطلان. قالوا والشرط المنافي للعقد ففي نفسه فساد باطل، لكنه لا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان. يعني كل شرط فاسد ك الجرين كارد، ده اسمه جولد كارد، فيزا كارد، التي يقول بأنك لو تأخرت اشترط عليك، لو تأخرت 3 أشهر فعليك ايه؟ غرامة او زيادة. هذا شرط ايش؟ ربوي. هذا شرط ربوي. الآن او الحنابلة هنا يقولون نعم، نحن نقول لكم هذا شرط ربوي والربا باطل، وهذا شرط باطل فاسد، فاسد في نفسي. لكن من استطاع أن يدفع قبل 3 أشهر وعلم من نفسه ذلك أنه لا يقع في الربا يجوز له أن يفعل، لأنه لا يرجع على العقد، على العقد بإيه؟ بالبطلان. ها؟ الأحناف قالوا ذلك، وحتى الحنابلة المفروض خالفوا أصولهم في هذه المسألة، وافقوا الشافعية فيما يقولون، وهذا عجب. والمالكية انتقلوا الأحناف بهذا، انتقالات كلها، انتقالات في مسألة التطبيق. لكن أنا بنمثل المفروض لزاما الحنابلة ماذا يقولون؟ ها، يقولون هذا شرط فاسد يفسد في نفسي ولا يفسد، ولا يفسد العقد، لازم لابد يكون ذلك عشان صحيح. وهم صراحة عندهم دليل فيما يتبنون في هذا الباب، أن الشرط المنافي للعقد باطل في نفسي، فاسد في نفسي، لكنه لا يرجع على العقد بالفساد ولا بالبطلان. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، الحديث العظيم، حديث بريرة. عندما جاءت بريرة قالت لعائشة تساعدها في مسألة العتق، وقال أصحابها أو قال سيدها نعم، نحن نوافق بشرط أن يكون الولاء لمن لنا. فلما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مغضبا اشترطي لهم الولاء، ثم قام خطيبا مغضبا وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل إلى آخر النهاية. قالوا هنا الآن صحح النبي عقد البيت، عقد العقد، العقد المكتبة، هنا صححه النبي مع وجود شرط إيش؟ فاسد، صحيح ولا لا؟ مع وجود الشرط الفاسد. قالوا هذا يدلنا على أن الشرط الفاسد لا يرجع على العقد بالمطلق. فهمتم؟ طيب أيهما الراجح؟ نعم نعم لا يفي بالشرط، لا يخالف شيء. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق؟ يريدون الولاء لهم، والولاء منوط بمن اعتق، من اعتق. قال انما الولاء لمن انما سبحان انما الولاء لمن اعتق. نعم لا لا لا لا، الغرض المقصود بانهم قالوا اذا فسد الشرط ولم يفسد العقد، وهذا كلام صراحه ظاهره القوه، وان كنا نقول الاحتمالات تعتري، واذا يعني الدليل تطرق الى احتمال سقط بالاثبات. قالوا كيف؟ قلنا نقول الان ان مثلا لما قال ده العلماء احتاروا في مساله، قالوا اشترط لهم الولاء، قالوا اشترط لهم الولاء يعني اشترط عليهم الولاء، هذا قول الشافعيه. قالوا كقول الله تعالى من احسن ما ان احسنتم احسنتم من انفسكم وان اساتم فايه فلها يعني فعليها، اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، يعني عليهم اللعنه وسوء الدار. فقالوا اذا اشترط لهم يعني اشترطي عليهم، اشترط لهم يعني اشترطي عليه. والتوجيه الثاني هو الأصح والأتد، هو أن الشرط لم يقم، الشرط أصالة لم يقم، إنهم قالوا في التوجيه بأنهم كانوا يعلمون أن الشرط باطل وقد اشترطوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال له اشترط لهم، يعاملهم بنقيض قصدهم وهذا ليس بصحيح. المسألة كلها كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد التقريع والتوبيخ لمن يفعل ذلك، يكون الأمر على التشريع العام، وهو لم يكن شرطا في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نفسها لم تقر بالشرط أصالة. هو استدلالهم لن يكون إلا بإيه؟ لا يا حبايبي، وين وجه الشاهد للحنابلة من الحديث؟ ها؟ لا كده برضه ما خلاص، ما انت سمعتها قاعد واذنك جايبه لاخر المكان. نعم قال اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم شرط فاسد. قلنا لا، وهذا الاستدلال لا يساعدكم، لان هذا من باب التقريع والتوبيخ والانكار من النبي صلى الله عليه وسلم وليس الاقرار، هذا خرج على سبيل الذم والتقريع والتوبيخ، لا على سبيل الاقرار، لا على سبيل الاقرار، هذا خرج على سبيل الانكار. فيبقى الصحيح بان شرط المنافي العقد يبطل به العقد إلا ما دل الدليل على غير ذلك. نأتي إلى الصورة العملية لتطبيق هذه الصورة العملية، ألا وهي وكالة باعت سيارة واشترطت على المشتري أن يرهن السيارة لديه، أن تكون السيارة مرهونة لديه. طيب هنا الآن إذا قلنا بأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فعند الأئمة الثلاثة لابد أن تقول بسرعة حبيب العقد إيش؟ باطل. طب هل هو ينافي العقد؟ هل ينافي مقتضى العقد؟ طيب انا افصل المساله. طيب هذه المساله خلاص فهمتم الصوره، زيد ذهب للوكاله سين يشتري منها السياره، فاشترطت ان تكون السياره مرهونه لديها حتى ينتهي المشتري من اخر قسط من اقساط السياره. فهنا نقول اختلف العلماء في مثل هذه الصوره قديما، وهي تركب حديثا على قولين الاحناف والشافعيه على الدوام متفقين في هذا الباب، وصوره المالكيه الاتفاق، وفي التطبيق الاختلاف. فقال الأحناف والشافعية قالوا بأن هذا العقد يبطل، لا يصح عقد البيع هذا، والحنابلة ومعهم المالكية قالوا يصح. تعالوا نفسر ثم ذاك نرجح. أما الأحناف والشافعية فعلى أصولهم الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطل به، قلنا يعني هذا الشرط منافي، قالوا نعم، لأن مقتضى العقد إذا باع زيد سيارة لعمرو مقتضى العقد إيش؟ تملك فقط، تمام التملك، تمام الملكية، وتمام الملكية هي كلية حرية الإيه؟ التصرف، والمرهون ليس فيه حرية التصرف، لا يسافر بها، لا يبيع هذه السيارة، صحيح ولا لا؟ ما ما يستطيع أن يبقى بحال من الأحوال، ما في حرية تصرف. قالوا ومقتضى العقد بعد الإيجاب والقبول والتفرق تمام الملكية للسيارة من المشتري وتمام ملكية المال الثمن ليش للبائع. فقالوا إذا هذا ينافي يبقى إذا نفى مقتضى العقد فالعقد إيش هذا عند من؟ المفروض الأحناف وشافعية والمالكية، لكن هذا القول قول الأحناف والمالكية، وطبعا عندهم أدلة أخرى. قالوا نحن نقول أيضا الأحناف والشافعية أيضا المالكية يتفقون بإيش؟ لما في التطبيق بيخالفه، وعندهم أدلة أخرى. قالوا ونعضد ذلك بأدلة. إيش الأدلة؟ قالوا أولا أن هذا الرهن أصالة لا يصح، هو رهن أصلا لا ينعقد به العقد. قلنا كيف؟ قالوا أما تذكرتم أننا قلنا بأن قاعدة الرهن كل ما جاز بيع جاز، وهل هذا يجوز بيع السيارة؟ يصح بيع السيارة هنا؟ يصح أنه يبيعها؟ ليس له أن يبيع السيارة، صحيح ولا لا؟ قالوا كل ما جاز بيعه جاز رهن، وهنا الآن لا يجوز بيعه إذا لا يجوز رهن، صحيح ولا لا؟ ثم قالوا وفرع ذلك أنه لم يستلم الاستلام التام، لأنك لا يصح أن تعطيه الآن ما هو في يده، أنت ما قبضت السيارة حتى تعطيها في يده. الأمر الثاني عندهم في هذا الباب بأن السيارة المرهونة قالوا أما تمام الملك فمنعدم، لأنه بعد ما يشتري السيارة ستكون في يد من؟ البائع، من المشتري، تكون في يد البائع، تكون في يد البائع لأنها رهن. فقام صاحب الوكالة وقال لا أنا بتركها له، والورق فقط هو اللي يكون إيه؟ عندي، صحيح ولا لا؟ قلنا حتى لو تركت له الحديد لم تترك له الورق الذي فيه تمام الملكية وحرية التصرف. هذا قول الشافعية. المالكية قالوا بجواز هذه الصورة، فنحن نستغرب من المالكية فنرجئه، فنأتي إلى الحنابلة فقالوا بجواز هذه الصورة. قلنا ولما؟ قالوا للتأصيل. أولا نحن نقول نوافقكم تنزلا لأن الشرط منافي للعقد، والشرط منافي للعقد يسر الشرط ولا وابقى مفهوم، ومع ذلك نخالفكم في التوصيف، بل هذا شرط لا ينافي العقد. ليش؟ لأنهم قالوا نحن نقول الآن بالقياس أنتم ونحن متفقون على أنه لو ذهب زيد لعمر ليشتري السيارة فقال عمر أريد رهنا فقال بيتي رهن، بالإجماع أن هذا يصح، ولا في مخالفة؟ أجيبه صحيح. قالوا إذن ننقلكم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، نقول بالقياس على البيت السيارة، لما جاز رهن البيت يبقى يجوز رهن إيه؟ السيارة مع عدم الفارق. هم يقولون بذلك. ثاني هم يقولون الحنابلة يقولون الآن أنتم قلتم أن هذا الشرط منافي للعقد، لو تنزلنا معكم لو منافي للعقد بطل في نفسي ولم يبطل به العقد، ولكننا نخالفكم أصالة في هذا الكلام فهو شرط لا ينافي مقتضى العقد. قلنا كيف؟ قالوا لأن الأصل أن الرهن يجوز فرهان مقبودة، وقلنا لكم بأننا وأنتم قد اتفقنا على جواز رهن غير السيارة، صح ولا لا؟ فنقول إن جاز رهن البيت جاز رهن السيارة مع عدم الفارق، قياس على ما يجوز، قياس ما لا يجوز على ما يجوز، نقل المختلف فيه للمتفق عليه، مفهوم؟ هذا هو. قالوا هذا لنا فنقول يصح هذا الباب بالقياس، وهذا قول الحنابل. فعندكم قولان. وأما بالنسبة لتفسير المالكية قالوا نحن لا نوافق الشافعية والأحناف مع أننا وافقناهم في التأصيل، لكن لا نوافق في التوصيف، فإن هذه المسألة أو هذا الشرط شرط رهن المبيع لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد. والراجح الصحيح الذي أدين الله به مسألة خلافية، والأصل في الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن الذي أدين الله به بأن هذه فيها قيد لحرية التملك، فيها قيد للملكية التامة، لأنه لا يستطيع البيع ولا التحرك بها بحال من الأحوال إن كانت مرهونة للوكالة أو مرهونة للشخص الذي اشترى منه، فهذا شرط منافي للعقد فيرجع العقد بالبطلان، وهذا الذي أدين الله به وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به بالقياس فقلنا أولا هذا القياس تسمع الفرق، لأن رهن البيت لا يمنع الملكية التامة للسيارة، وهذا فرق جوهري. رهن البيت لا يمنع الملكية التامة للسيارة، وهذا فرق جوهري. وأما رهن السيارة فيمنع حرية التصرف في السيارة ويمنع الملكية التامة العامة للسيارة. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي قد يعني قلنا بإقرار جميع ما جاء في المعيار في الرهن إلا هذه المسألة، فهذا ندين الله بأنها لا تصح، وأن العقد يبطل بهذا الشرط. الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، وعلى ما قلناه بأن مسألة الخلاف أو مسألة الاختلاف المعتبر لا إنكار فيه. الورق يقدم أولا.